بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة اعتقاد الرافضة في مصادر الإسلام، وهذا البحث فيه ثلاثة أصول: الأول عقيدتهم في كتاب الله تعالى، والثاني عقيدتهم في السنة، والثالث عقيدتهم في الإجماع. أما فيما يتعلق باعتقادهم في القرآن الكريم فيعرض المصنف هنا لأقوال الشيعة التي تبين اعتقادهم في كتاب الله تبارك وتعالى، فيذكر أولا مذهبهم في حجية القرآن وخروجهم في هذا الأمر عما أجمع عليه المسلمون، وذلك بقولهم إن القرآن ليس بحجة إلا بقيم. وهذه الفكرة الأساس التي سنناقشها هذه الليلة، القرآن لا يعتبر حجة إلا بقيم، وهو أحد الاثني عشر. كذلك قولهم إن علم القرآن عند الأئمة وقد اختصوا بمعرفته لا يشركهم فيه أحد، وكذا زعمهم بأن قول الإمام يخصص عام القرآن ويقيد مطلقه إلى آخره. ثم يعرض ثانيا عقيدتهم في تأويل القرآن الكريم، وفيه قولهم بأن للقرآن معاني باطنة لا يعرفها إلا الأئمة، وقولهم الآخر بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم. أما ثالثا فعقيدتهم في نص القرآن الكريم، ويناقش هذه المسألة: هل الشيعة تقول بنقص القرآن وتغييره؟ علما بأن الشيعة أيضا تقول بالنسبة لموقفهم من القرآن، تقول إن القرآن مخلوق، حيث اقتفت الشيعة أثر المعتزلة في ذلك، كما أن للشيعة دعوى شائعة في كتبها ولم أرى من خصها بدراسة أو إشارة، وهي دعواهم تنزل كتب إلهية على الأئمة. هذه المسألة خفيت يعني حتى يقول: حتى رأيت من الباحثين من خلط بينها وبين ما ينسب للشيعة من قولهم بتحريف القرآن، كجول سيهر ومحب الدين الخطيب وإحسان إلهي ظهير رحمهما الله. كذلك تدعي الشيعة بأن عند أئمتها جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء. إذن هذا فيما يتعلق بمجمل القضايا التي توضح لنا أو عناوين البحث المتعلق بموقف الرافضة من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يذكر الموضوع الأول وهو اعتقادهم في حرية القرآن، الذي يلخصه ما يزعمونه من القول بأن القرآن قرآنان: هناك قرآن صامت وقرآن ناطق، وأن القرآن الناطق هو علي أو أحد الأئمة من بعده. وخلاصة الكلام أن القرآن يقرأ، يعني عموم الناس كل الناس يقرؤون القرآن، لكن تفسير القرآن ليس إلا للأئمة فقط كما سنرى. يقول: هذا البحث ينقسم إلى مسائل ثلاث. الأولى قولهم إن القرآن ليس بحجة إلا بقيم، والثانية حصر علم القرآن ومعرفته بالأئمة، والثالثة زعمهم بأن قول الإمام يخصص عام القرآن ويقيد مطلقه إلى آخره. أما المسألة الأولى فهي اعتقادهم أن القرآن ليس بحجة إلا بقيم. يقول: هذه المسألة يؤكد عليها أكثر من كتاب من كتبهم المعتمدة عندهم. وما كان يخطر بالبال أن تذهب طائفة من الطوائف التي تزعم لنفسها الإسلام إلى القول بأن القرآن ليس بحجة، والله عز وجل يقول: لمن طلب آية تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن العظيم هو الشاهد والدليل والحجة، ولكن شيخ الشيعة ومن يسمونه بثقة الإسلام الكليني يروي في كتابه أصول الكافي، والذي هو عندهم كصحيح البخاري عند أهل السنة، يروي ما نصه إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، وأن عليا كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المقالة توجد أيضا في طائفة من كتبهم المعتمدة كرجال الكشّي وعلل الشرائع والمحاسن ووسائل الشيعة وغيرها. فماذا يعنون بهذه العقيدة؟ أيعنون بذلك أن النص القرآني لا يمكن أن يحتج به إلا بالرجوع لقول الإمام؟ وهذا يعني أن الحجة هي في قول الإمام لا في قول الرحمن. القرآن ليس بحجة إلا بالرجوع إلى الإمام، يخبرنا ما الذي يراد بالقرآن الكريم. أم يعنون أن القرآن لا يؤخذ بنظامه إلا بقوة السلطان وهو القيم على تنفيذه؟ فيختربون هنا على هذا المعنى من قول أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن عثمان رضي الله عنه حينما قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالكلمة تحتمل المعنيين. يقول: ولكن ورد عندهم في تتمة النص ما ينفي هذا الاحتمال، أن يراد به القرآن لا يؤخذ بنظامه إلا بقوة السلطان القيم على تنفيذه. هذا الاحتمال ينفيه قولهم في آخر النص: فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا لقيم. ومعنى هذا أن قول الإمام هو أفصح من كلام الرحمن، ويظهر من هذا أنهم يرون أن الحجة في قول الإمام لأنه الأقدر على البيان من القرآن نفسه، ولهذا سموه بالقرآن الصامت. المصحف الشريف سموه القرآن الصامت، ده كتاب، وسموا الإمام بالقرآن الناطق. ويروون عن علي رضي الله عنه أنه قال: هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق. وقال: ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق لكم أخبركم عنه. يبدو أن النص فيه نوع من الخلل هنا. ويقولون في روايتهم: وعلي تفسير كتاب الله، كلام عليه الذي يفسر كتاب الله. ومرة أخرى يدعون بأن الأئمة هم القرآن نفسه، ولهذا نجدهم يفسرون قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا النور الذي أنزل معه. يقولون النور واتبعوا النور الذي أنزل معه. ما هو النور عند الرافضة؟ النور علي والأئمة عليهم السلام، يعني اللي أنزل معه يبقى علي والأئمة أنزلوا من السماء إنزالا، لأن الآية بتقول واتبعوا النور الذي أنزل معه. أيضا يفسرون قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فيقولون في تفسير قوله تعالى: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يعني أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين هو القرآن. ائت بقرآن غير هذا أو بدله، يعني أمير المؤمنين أي عليا رضي الله تعالى عنه. وحينا يزعمون بأن القرآن لم يفسر إلا لرجل واحد وهو علي رضي الله تعالى عنه. أيضا في الآية الأخرى قول الله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. جاء في تفسير القمي أم يقولون تقوله، يعني أمير المؤمنين، بل لا يؤمنون أنه لم يتقوله ولم يقمه برأيه. ثم قال فليأتوا بحديث مثله، أي رجل مثله من عند الله. فليأتوا برجل مثل علي، فليأتوا بحديث مثله أي رجل مثله من عند الله إن كانوا صادقين. وما ندري لما يكون علي قيم القرآن، ولما يكون علي هو القرآن نفسه، وإذا كان هو القرآن أو هو القيم على القرآن فلماذا يفسر له، وكيف يفسر له وهو نفسه تفسير القرآن؟ إنها أقوال يضرب بعضها بعضا، وهي برهان أكيد على أنها من وضع زنديق أراد إفساد دين المسلمين. وكيف يقال مثل ذلك في كتاب أنزله الله سبحانه ليكون هداية للناس؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله. هذا هو كلام، هذا هو الموقف الحقيقي لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من كتاب الله، ليس كما يدعي الرافضة. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال ابن كثير: وقد وهم بعضهم في رفعه، في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وقد أخرجه مرفوعا الترمذي والدارمي والإمام أحمد، والحديث في سنده مقال. يقول الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث وهو أحد رجال الإسناد مقال. وقال الحافظ ابن العربي المالكي: وحديث الحارث لا ينبغي أن يعول عليه. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده ضعيف جدا من أجل الحارث. وقال الألباني: إسناده ضعيف فيه الحارث الأعور، وهو لين، بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب، ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنه، فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رغم أنه قال هو ضعيف الإسناد، قال هو جميل المعنى، لأن فعلا معاني هذا النص في غاية الجمال والتعبير عن كتاب الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومسألة أن كتاب الله هو الحجة والإمام لا تحتاج إلى بسط الأدلة والتوسع في إقامة البراهين. منهج الدكتور القفاري هنا في هذا الموضع أنه يعني يأتي بالدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني على الحقيقة التي خالفها الشيعة، يدلل عليها بالقرآن، ثم يأتي بما يدلل عليه من كلام أهل البيت من مصادر أهل السنة أيضا. أي نعم. ثم يذكر ما ينقض هذه العقيدة من كتب الشيعة نفسها كبرهان على تناقضهم. في بعض مصادرهم المعتمدة جاء النص التالي: ذكر الرضا رضي الله عنه يوما القرآن فعظم الحجة فيه، فقال: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى، جعل دليل البرهان وحجة على كل إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هي الأصح تكون إيه؟ جعل دليل الحيران، لأن البرهان نفسه دليل، وكأنه الدليل الدليل. على أي الأحوال دي من عن الرضا، ففيها تعظيم للقرآن الكريم. في نص آخر لهم: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل. أما نهج البلاغة وهو الكتاب المنسوب لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وقد شكك في صحة نسبة كتاب نهج البلاغة إلى علي النقاد قديما وحديثا، حتى قال الذهبي رحمه الله: ومن طالع نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. هذا بحث مستقل نرجو فيما بعد أن يناقش بالتفصيل. ومع ذلك جاء في هذا الكتاب المنسوب لعلي رضي الله عنه، وهذا الكتاب عند الشيعة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جاء النص التالي: فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه. يقول الهادي كاشف الغطاء وهو أحد شيوخ الشيعة المعاصرين: إن إنكار نسبة هذا الكتاب إلى علي يعد عندهم من إنكار الضروريات، يعني ما علم من الدين بالضرورة، يزعمون أن نسبة القطع بنسبة نهج البلاغة إلى علي مما علم من الدين بالضرورة. وقال: إن جميع ما فيه حاله كحال ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه النصوص شواهد أخرى وهي تكشف لنا مدى التناقض والاضطراب الواقع في مصادر هؤلاء القوم. فروايتهم كما ترى يعارض بعضها بعضا، لكنهم في حالة التناقض تلك قد وضعوا لهم منهجا خطيرا، وهو الأخذ بما خالف العامة، وهم أهل السنة عندهم، أن عندهم من المرجحات أن تخالف العامة، تخالف أهل السنة، فمخالفة أهل السنة شيء يتقرب به كما نتقرب نحن إلى الله بمخالفة المشركين. فعند الشيعة أحد المرجحات أن تشوف هوى أهل السنة إيه وتخالفه، فيأخذون بالجانب الشاذ عن الجماعة وإن جاء نص يخالفه، وإن استيقظ شيخ من شيوخهم واستمع إلى نداء الحق وأعلن مخالفته لضلالهم قالوا في ذلك كله تقية، إنما قال ذلك تقية. والمتأمل لتلك المقالة التي تواترت في كتب الشيعة يلاحظ أنها من وضع عدو حاقد أراد أن يصد الشيعة عن كتاب الله تعالى ويضلهم عن هدى الله. فما دامت تلك المقالة ربطت حجية القرآن بوجود القيم، والقيم هو أحد الأئمة الاثنى عشر، لأن القرآن فسر لرجل واحد وهو علي رضي الله عنه في زعمهم، وقد انتقل علم القرآن من علي إلى سائر الأئمة الاثنى عشر، كل إمام يعهد بهذا العلم إلى من بعده حتى انتهى إلى الإمام الثاني عشر، وهو غائب مفقود عند الاثنى عشرية منذ ما يزيد على أحد عشر قرنا، ومعدوم عند طوائف من الشيعة وغيرهم. فما دامت هذه المقالة ربطت حجية القرآن بهذا الغائب أو هذا المعدوم، فكأن نهايتها أن الاحتجاج بالقرآن متوقف لغياب قيمه أو لعدمه، وأنه لا يرجع إلى كتاب الله ولا يعرج عليه في مقام الاستدلال، لأن الحجة في قول الإمام فقط وهو غائب، فلا حجة فيه حينئذ. ولذلك فإن طائفة الأخبارية من الاثنى عشرية أنكروا كما يعترف شيوخ الاثنى عشرية الأدلة الثلاثة: الإجماع والعقل والقرآن الكريم، بما فيها القرآن الكريم، وخصوا الدليل بالواحد منها أعني الأخبار، فلذلك سموا بالاسم المذكور. وحسبك بهذا ضلال وإضلال عن صراط الله، وتلك ليست نهاية التآمر على كتاب الله وعلى الشيعة، ولكنها حلقة من حلقات ومؤامرة ضمن سلسلة مؤامرات طوحت بالشيعة بعيدا عن جماعة المسلمين، وهي مقدمة أو إرهاص لبدء المحاولة بتفسير كتاب الله على غير وجهه، وزعمهم أن هذا هو ما جاء عنه القيم والإمام من أهل البيت والحجة فيه لا في غيره، وهو الناطق عن القرآن والمبين له، ولا حجة في القرآن إلا به. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي اعتقادهم بأن الأئمة تختص بمعرفة القرآن لا يشركهم فيه أحد، فإنهم مما علم من الإسلام بالضرورة أن علم القرآن لم يكن سرا تتوارثه سلالة معينة، ولم يكن لعلي اختصاص بهذا دون سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الطليعة الأولى الذين حازوا شرف تلقي هذا القرآن عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونقله إلى الأجيال كافة. ولكن الشيعة تخالف هذا الأصل وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد اختص أئمتهم الاثنى عشر بعلم القرآن كله، وأنه مختص بتأويله، وأن من طلب علم القرآن من غيرهم فقد ضل. وتذكر بعض مصادر أهل السنة بأن بداية هذه المقالة وجذورها الأولى ترجع لابن سبأ، فهو القائل بأن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي. وقد استفاض ذكر هذه المقالة في كتب الاثنى عشرية بألوان الأخبار وصنوف الروايات. مثال: جاء في أصول الكافي في خبر طويل عن أبي عبد الله قال: إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسرا. القرآن يكفينا بس يكون لازم إيه؟ هناك من يفسره. إن الناس يكفيهم القرآن لو وجدوا له مفسرا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب. يعني الرسول عليه السلام لم يفسر الأمة القرآن، ولكن كانت وظيفته تنحصر في أن يدل الأمة على من يعلم تفسير القرآن وحده وهو علي بن أبي طالب. وجاء في طائفة من مصادر الشيعة المعتمدة لديهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله أنزل علي القرآن، وهو الذي من خالفه ضل، ومن يبتغي علمه عند غير علي هلك. إن الله أنزل علي القرآن، وهو الذي من خالفه ضل، ومن يبتغي علمه عند غير علي هلك. يعني ابن عباس ما ينفعش، والرسول دعاه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وزعمت أيضا كتب الشيعة أن أبا جعفر قال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر رضي الله عنه: بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة: نعم. إلى أن قال: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. وفي تفسير فرات: إنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما أنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا، يعني الأئمة. ورواية في هذا الباب كثيرة جدا، ولو ذهبت أنقل ما بين يدي منها لاستغرق مجلدا. ففي الكافي مجموعة من الأبواب، كل باب يتضمن طائفة من أخبارهم في هذا الموضوع، مثل باب، والكل باب طبعا تحته الأحاديث، أحاديثهم. باب: أن الأئمة رضي الله عنهم ولاة أمر الله وخزانة علمه. باب: أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم، فسألوا أهل الذكر هم الأئمة. باب: أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم فهم الأئمة. باب: أن الراسخين في العلم هم الأئمة. باب: أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم. أما صاحب البحار فقد ضرب بسهم وافر كعادته في هذا المضمار. ومن أبوابه في ذلك باب: أنهم أهل علم القرآن. هذا الباب فقد ذكر فيه 54 رواية كلها تثبت أنهم هم أهل علم القرآن. باب: أنهم خزان الله على علمه، وفيه 14 رواية. كما ذكر أيضا طائفة من روايات هذا الموضوع ضمن باب: أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض، وباب: أنهم لا يحجب عنهم شيء. وفي وسائل الشيعة للحر العاملي باب: عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة رضي الله عنهم، فيه 80 حديثا من أحاديثه. يعني ليس الحق أحد أبدا أن يستنبط أو يشتاك في فهم القرآن، لابد أن يرجع إلى أئمتهم. طبعا كما كررت مرارا، كل كلمة معزوة إلى مصادرها ومخرجة يعني في الهامش. وفي الفصول المهمة في أصول الأئمة باب أنه لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة. طبعا هذا أسلوب حصر، لا يعرف تفسير القرآن إلا الأئمة. وفي تفسير الصافي يخصص إحدى مقدمات تفسيره لهذه القضية، وهي المقدمة الثانية: في نبذ مما جاء في أن علم القرآن كله إنما هو عند أهل البيت رضي الله عنه. أما صاحب مقدمة البرهان فيقول: الفصل الخامس في بيان ما يدل على أن علم تأويل القرآن بل كله عند أهل البيت عليهم السلام. ويذكر في هذا الفصل طائفة من أخبارهم في هذه المسألة، ثم يقول: والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى. طبعا الأكاذيب في هذا الباب وليس الأخبار. ولو ذهبنا نستقصي الكتب الشيعية التي تعرضت لهذا لطال من المقام، لأن هذا من أصولهم. قال أحد آياتهم المعاصرين: اعلم أن علم القرآن مخزون عند أهل البيت، وهو مما قضت به ضرورة المذهب. من لم يعتقد هذا فلا ينسب للشيعة إطلاقا، هذا من معلم من مذهبهم بالضرورة، أن العلم علم القرآن الكريم فقط عند الأئمة. ومن العجب أنهم بدعواهم أن علم القرآن عند الأئمة نسبوا إلى الأئمة علم كل شيء. يقول أبو عبد الله، طبعا هذه الكذب المعروف أبو عبد الله يعني جعفر الصادق كذبا وزورا، يقول أبو عبد الله كما يزعمون: إني لأعلم ما في السماوات، وأعلم ما في الأراضين، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه، فقال: علمت ذلك من كتاب الله، إن الله يقول: فيه تبيان كل شيء. هل يعقل أن جعفر الصادق يلحن في في في في الاستدلال بآية قرآنية؟ يبقى ده واضح أن ده واحد زنديق اللي عمل هذا الكلام، لأن القرآن ليس فيه آية تقول فيه تبيان كل شيء، وإنما فيه وصف القرآن بأنه إيه؟ تبيانا لكل شيء. واضح؟ فلا شك أن جعفر الصادق رضي الله عنه بريء من هذا النص، فإمامته ودينه ينفيان ذلك عنه. فكيف يعني يعلم كل شيء وهو يجهل أقرب شيء لديه، وهو أن القرآن الكريم ليس فيه عبارة تبيان كل شيء، وإنما في القرآن تبيانا لكل شيء، وهو يزعم أن هذا آية من القرآن الكريم. فهذا يعني يدل على أن وضع هذا النص رجل ملحد يعني. ثم يناقش هذه المقالة فيقول: أولا مناقشة النصوص، يلاحظ أنه لا يسمح المقام بجمع نصوصهم في هذه المسألة لكثرتها، إذ جمعها ونقدها يستغرق صفحات كثيرة. حسبنا أن نذكر بعض الأمثلة، إذ كلها تحوم حول معنى واحد هو اختصاص الأئمة الاثنى عشر بعلم القرآن، وأنه مخزون عندهم وبه يعلمون كل شيء. أما النص الأول الذي يزعمون فيه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن إلا لعلي، لم يبين القرآن إلا لعلي، وأن عليا هو الذي عهد به إلى الإمام الذي يليه، ثم كل إمام يعهد بالعلم السري هذا إلى من بعده. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكتب الشيعة تقول كما سلف: ليس من وظيفة الرسول بيان القرآن للناس، وإنما مهمته بيان شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب. أما بيان القرآن للناس وتفسيره فهو رسالة علي لا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن القرآن يقول إيه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وكلام الاثني عشرية هنا يذكر بكلام فرقة من فرق الغلاة، وهم الغرابية، فرقة الغرابية. لماذا سموا الغرابية؟ لماذا يسمون الغرابية؟ نعم، هل في حد يعني يقدر يميز غرابا من غراب لو فيه مجموعة من الغربان؟ تجد الشبه شديد، ها؟ يعني هذه الفرقة، فرقة الغرابية، قالت إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، كانت الملامح متشابهة تماما، كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، وأن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل عليه السلام وأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يقول به كل فرق الشيعة، لكن هي فرقة من الفرق الضالة اللي هي الغرابية، نصب إلى الغراب لقولهم هذا. وكلام الاثنى عشرية هنا يذكر بكلام فرقة من فرق الغلاة، وهم الغرابية التي قالت إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، وأن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي. جبريل اتلخبط بقى لأن إيه الشبه شديد، فغلط جبريل عليه السلام وأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين تلك المقالة ونص الاثني عشرية؟ إن الاثني عشرية أعطوا عليا الرسالة دون دعوى الغلط، وزعموا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي التعريف بعلي فقط، الرسول لا يبين القرآن لكن يبين لنا من هو صاحب تفسير القرآن وهو علي. أما النص الثاني الذي يقول إن من ابتغى علم القرآن عند غير علي فقد هلك، من ابتغى علم القرآن عند غير علي فقد هلك، يقول من ابتغى علم القرآن من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن فيهم علي فقد اهتدى. والقول بأن من طلب علم القرآن عند غير علي هلك ليس من دين الإسلام، وهو مما علم بطلانه من الإسلام بالضرورة، فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة بعلم من الشريعة دون الآخرين. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالآية تدل على أن البيان للناس، فهو بيّن لجميع الناس ولم يبين لعلي خاصة، فالآية تدل على أن البيان للناس وليس لفرد أو طائفة منهم ولو كانوا أهل بيته. وقد نفى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يكون قد خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن بعدهم ورغبهم في تبليغ سنته ولم يخص أحدا منهم، فقال كما جاء عن زيد بن ثابت وغيره نضر الله امرأ، أي واحد من الصحابة نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث مروي في كتب الاثنى عشرية المعتمدة فيكون حجة عليها أيضا. أما النص الثالث فهو يدعي أن القرآن لم يخاطب به سوى الأئمة الاثنى عشر، ومن هنا فلا يعرف القرآن سواهم كما جاء في الرواية الخاصة بهم إنما يعرف القرآن من خوطب به وهم الأئمة الاثنى عشر، ولهذا يعتبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأئمة الإسلام على امتداد العصور قد هلكوا وأهلكوا بقيامهم بتفسير القرآن وفق أصوله أو اعتقادهم أن في كتاب الله ما لا يعذر أحد بجهالته، ومنه ما تعرفه العرب من كلامها، ومنه ما لا يعرفه إلا العلماء، ومنه ما لا يعلمه إلا الله. فالشيعة، وطبعا هذا المعنى ورد ومنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فالشيعة تزعم أنه لا يعرف القرآن سوى الأئمة وأنهم يعرفون القرآن كله، وهذه دعوة تفتقر إلى دليل وزعم يكذبه العقل والنقل وينقضه واقع التفسير عندهم كما سيأتي. أما النص الرابع فهو يبين أن وظيفة الناس جميعا سوى الأئمة الاثنى عشر هي قراءة القرآن فقط، كل الناس فقط على كتب القرآن تقرأ القرآن، ولا يجوز لأحد أن يتولى منصب تفسير القرآن حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وظيفته بيان شأن ذلك الرجل مش بيان القرآن. وظيفة الرسول عليه السلام مش أن يفسر ويبين، لا، وظيفته أن يبين لنا من هو مفسر القرآن وهو علي. كما أنه من باب أولى ليس لأحد من الصحابة والسلف والأئمة أن يتولى شيئا من ذلك. وإن احتاج أحد لتفسير آية فليرجع إلى من عنده علم القرآن إلى أئمتهم. وماذا سيجد من يرجع إلى تفسير الشيعة كتفسير القمي والعياشي والبرهان وتفسير الصافي أو ما في الكافي والبحار من تفسير لآيات القرآن يزعمون نسبتها لأئمتهم؟ سيجد تأويلات باطنية ليس لها صلة بنص القرآن ولا سياق الآيات ولا معانيها ومفهوماتها كما سيأتي فيما بعد. إن أوضح برهان في رد هذه الدعاوى هو واقع التفسير عند هؤلاء القوم. ثم إن النص المذكور يدعو إلى الإعراض عن تدبر القرآن وفهم معانيه، وهذا من الصد عن دين الله وشرعه. ولعل الدافع لوضع مثل هذه الروايات هو محاولة منع جمهور الشيعة من قراءة كتاب الله وتدبره وفهمه، لأن في ذلك افتضاحا لكذب مؤسسي هذا المذهب وكشفا لأضالينهم وتعرية لمناهجهم الباطنية في تأويل كتاب الله تعالى. أما نقد هذه المقالة التي تقوم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أودع عليا رضي الله عنه علم القرآن، وجد لهذه المقالة أصل في حياة أمير المؤمنين، وأظهرت السبائية القول بأن عند علي غير ما عند الناس، فنفى أمير المؤمنين ذلك نفيا قاطعا وقال والذي فلق الحبة حينما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، فقال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه إلى آخره. مما يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظا، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وذاك. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو مقرئ الكوفة الإمام العلم عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة الكوفي وهو من أولاد الصحابة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القراءات عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. وعبد الرحمن السلمي غير أبي عبد الرحمن السلمي، هذا شيخ الصوفية صاحب حقائق التفسير الذي نسب إلى جعفر الصادق أقوالا في تأويل القرآن على طريقة الباطنية، وجعفر بريء من ذلك. يقول وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويقول الشيخ شاكر هذا إسناد صحيح متصل، إسناد صحيح متصل. فإذا هذا هو الذي كان يحدث في العهد النبوي، تعلم القرآن ألفاظه ومعانيه وأحكامه وتدبر يعني نصوصه. لهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول. وتدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل القرآن متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. ولهذا لم تعد فئة من الشيعة تهضم هذه المقالة، وخرجت عن القول بكل ما فيها، فقالت بأن ظواهر القرآن لا يختص بعلمها الاثنى عشر بل يشركهم غيرهم فيها، أما بواطن الآيات فمن اختصاص الأئمة. وقام خلاف كبير حول حجية ظواهر القرآن بين الأخباريين والأصوليين، وهما فئتان أو فرقتان من فرق الشيعة. فالفئة الأولى ترى أنه لا يعلم تفسير القرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأئمة، والأخرى ترى حجية ظواهر القرآن لعموم الأدلة في الدعوة لتدبر القرآن وفهمه. إن دعوة أن القرآن لم يفسر إلا لعلي هي مخالفة لقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالبيان للناس لا لعلي وحده، لتبين للناس لا لعلي وحده. فليس لمن قال بهذه المقالة إلا أحد طريقين، إما القول بأن الرسول لم يبلغ ما أنزل إليه، وإما أن يكذب القرآن، وهي مخالفة للعقل وما علم من الإسلام بالضرورة، ودعوى أن علم القرآن اختص به الأئمة ينافيه اشتهار عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه بتفسير القرآن كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله تعالى عنه. وكان علي رضي الله تعالى عنه يثني على تفسير ابن عباس، يثني على تفسير ابن عباس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا ابن عباس نقل عنه من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتة ليس في شيء منها ذكر علي، وابن عباس يروي عن غير واحد من الصحابة، يروي عن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وعن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وغير واحد من المهاجرين والأنصار، وروايته عن علي قليلة جدا، ولم يخرج أصحاب الصحيح شيئا من حديثه عن علي، وخرجوا حديثه عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم. وما يعرف بأيدي المسلمين تفسير ثابت عن علي، وهذه كتب الحديث والتفسير مملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعين، والذي منها عن علي قليل جدا، وما ينقل من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر. انتهى كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة. ثم إن تعميم القول بأن الأئمة يعلمون القرآن كله غلو فاحش، ذلك أنه كما يقول ابن جرير الطبري: إن مما أنزل الله من القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تفصيل ما هو مجمل في ظاهر التنزيل، وبالعباد إلى تفسيره الحاجة من شرائع الدين كأوامره ونواهيه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه. فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه رسول الله إلا بوحي من الله، ومنه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك ما فيه من أمور استأثر الله بعلمها كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور، ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان العربي الذي نزل به القرآن. انتهى كلام الطبري. هذا وقولهم إن علم القرآن انفرد بنقله عليه يفضي إلى الطعن في تواتر شريعة القرآن من الصحابة إلى سائر الأجيال، لأنه لم ينقلها على حد زعمهم عن رسول الله إلا واحد وهو علي. وبعد، فهذه المقالة مؤامرة الهدف منها الصد عن كتاب الله سبحانه والإعراض عن تدبره واستلهام هديه والتفكر في عبره والتأمل في معانيه ومقاصده. فالقرآن في دين الشيعة لا وسيلة لفهم معانيه إلا من طريق الأئمة الاثنى عشر، أما غيرهم فمحروم من الانتفاع به، وهي محاولة أو حيلة مكشوفة الهدف مفضوحة القصد، لأن كتاب الله نزل بلسان عربي مبين وخوطب به الناس أجمعون: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وأمر الله عباده بتدبره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بمواعظه، ومحال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من البيان والكلام. وهي محاولة للصد عن ذلك العلم العظيم في تفسير القرآن، والذي نقله إلينا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف والأئمة. فهذه الكنوز العظيمة لا عبرة بها ولا قيمة لها في دين الشيعة، لأنها ليست واردة عن الأئمة الاثنى عشر، وقد صرح بذلك بعض شيوخهم المعاصرين فقال: إن جميع التفسير، وهو محمد رضا النجفي في كتابه الشيعة والرجعة، يقول إن جميع التفاسير جميع إن جميع التفاسير الواردة عن غير أهل البيت لا قيمة لها ولا يعتد بها. إن جميع التفاسير الواردة عن غير أهل البيت لا قيمة لها ولا يعتد بها. المأساة، سورة المأساة تكتمل إذا رأينا نماذج بقى من كيفية تحريف آيات القرآن الكريم بطريقة جنونية، حتى إنهم يصرحون بأن معظم القرآن نزل فينا، نزل في الشيعة وفي أئمة آل البيت، وقضية الإمامة هي المحور الذي يدور حوله الدين، وهي أخطر من قضية الشرك والتوحيد. يقول محمد رضا النجفي في الشيعة والرجعة صفحة 19: إن جميع التفاسير الواردة عن غير أهل البيت لا قيمة لها ولا يعتد بها، والقيمة في كتب التفسير عندهم وحدها. وإذا ذهبنا نبحث عن هذه القيمة في كتبهم فماذا نجد؟ لقد حولت كتب التفسير المعتمدة عندهم، لقد حولت كتب التفسير المعتمدة عندهم كتفسير القمي والعياشي والصافي والبرهان وكتب الحديث كالكافي والبحار تأويلات لكتاب الله منسوبة لآل البيت، تكشف في الكثير الغالب عن جهل فاضح بكتاب الله وتأويل منحرف لآياته وتعسف بالغ في تفسيره، ولا يمكن أن تصح نسبتها لعلماء آل البيت، فهي تأويلات لا تتصل بمدلولات الألفاظ ولا بمفهومها ولا بالسياق القرآني كما سيأتي أمثلة ذلك. ومعنى ذلك بناء على هذه العقيدة أن هذا هو مبلغ علم علماء آل البيت، وفي ذلك من الزراية عليهم ونسبة الجهل إليهم الشيء الكثير من قوم يزعمون محبتهم والتشيع لهم. وأمر آخر أكبر وأخطر، وهو أن تلك التأويلات هي علم القرآن ومعانيه، وأنه لا معنى للقرآن أعظم مما عندهم في التفسير المنسوبة لآل البيت. لماذا؟ لأنها خرجت من المصدر الأصيل والوحيد والصحيح لتلقي معاني القرآن الكريم، وهذا تهوين من أمر القرآن وشأنه، بل محاربة له وصد عنه بوسيلة ماكرة خبيثة. أما المسألة الثالثة فهي اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه، بناء على اعتقاد الشيعة بأن الإمام هو قيم القرآن وهو القرآن الناطق، وأنهم هم خزنة علم الله وعيبة وحيه، والعيبة من الرجل موضع سره، وأنه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكمل التشريع. ودي نقطة في غاية الخطورة، دي الشيعة طبعا من ضروريات مذهبهم، يعني لا يستطيعون إنكارها إطلاقا، أن الشريعة لم تكتمل بوفاة رسول الله إطلاقا عليه الصلاة والسلام، وإنما باب التشريع لسه مازال مفتوح، لا إما يعني يكملون الشريعة، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء ما ألهاش الأمة يعني وكتمها بحجة بقى أن وقتها لم يأتي بعد ونتركها لإما يبينوها بعد ذلك. واضح؟ فيعني يعني تبا للناس اللي بيقولوا وما زالوا يصرون من وقت آخر أنه لا خلاف بينهم وبينهم في الأصول، دي مسائل هينة، ما أدري يعني أين عيش هؤلاء الناس، في كوكب آخر؟ فلا هم درسوا يعني حقيقة دين الرافضة، ولا هم يعني عاشروه معاشرة كافية، وإنما يكتفون بتلقي التصريحات المخدرة، تصريحات مخدرة من رؤوس الشيعة. خبر البارحة هي أذيع أو أعلن، يعني في طبعا هناك نسبة كبيرة من أهل السنة في إيران، فأهل السنة دول فيهم ناس يعني تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، في جماعة هناك فرع لجماعة الإخوان المسلمين داخل سنة إيران، أعلنوا بالأمس انسحابهم من جماعة الإخوان المسلمين، خروجهم عن هذه الجماعة وقطع علاقتهم بها، أنه مش من الآن وصعدا لن يكونوا إخوانا مع الإخوان المسلمين. لماذا؟ قال لأن الإخوان المسلمين في كل مشكلة بينهم وبين الرافضة في إيران انحازوا للرافضة ضدهم ولم يسندوهم المساندة الواجبة لإخوانهم في العقيدة. فأعتقد ما فيش يعني تصريح أقوى من كده، أن المفروض أن الناس دي يعني تفيق وتكفر عما حصل منها من قبل من تزوير الحقيقة عمدا ومغازلة الشيعة، مثل هذا الغزل الكاذب الذي فيه تضليل وفيه فتح الأبواب للتبشير بدين الشيعة داخل ديار السنة. فذا خبر طبعا لا يمر مرور إن أنا ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام، إن الناس اللي هو تبع جماعة الإخوان المسلمين في داخل إيران من أهل السنة هم أنفسهم أعلنوا قطع صلاتهم بجماعة الإخوان احتجاجا على مبالغة الإخوان في كسب ود الشيعة على حساب أهل السنة، وأنهم ما نصروهم فيما يعانونه من اضطهاد وأذى وقتل وتشريد وغير ذلك، أو مما هو معروف ما يحصل في يعني إيران بالذات، معاناة أهل السنة في إيران. ده نموذج حي لما يمكن أن يفعلوه معنا إذا تمكنوا، ينضم إلى النماذج الحية أيضا في العراق وغيرها. يقول بناء على اعتقاد الشيعة بأن الإمام هو قيم القرآن وهو القرآن الناطق، وأنهم هم خزنة علم الله وعيبة وحيه، وأنه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل التشريع، بل إن بقية الشريعة أودعها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، وأخرج علي منها ما يحتاجه عصره، ثم أودع ما بقي لمن بعده من الأئمة. ففي علوم سرية بقى في الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم كتم والعياذ بالله ولم يبلغ كل ما أوحي إليه، ثم بعد ذلك أودع الأسرار العلوم السرية دي لعلي. وطبعا الصوفية أحيانا يقولون كلاما قريبا من هذا، وعلي أخرج في حياته للناس العلم اللي هم محتاجين إليه في عصرهم، وأودع الباقي إلى من يأتي بعده، وهكذا كل إمام حتى الثاني عشر الموضوع ماشي في السلسلة دي بهذه الطريقة. يقول وأخرج علي منها ما يحتاجه عصره، ثم أودع ما بقي لمن بعده، وهكذا إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب. بناء على ذلك فإن مسألة تخصيص عام القرآن أو تقييد مطلقه أو نسخه هي مسألة لم تنتهي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النص النبوي والتشريع الإلهي استمر ولم ينقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استمر عندهم إلى بداية القرن الرابع الهجري، وذلك بوقوع الغيبة الكبرى. إن في كان غيبة صغرى يمكن للناس بعض الخواص يستطيعون أن يتصلوا من بالإمام في السرداب ويأخذوا منه الرقاع والفتاوى والأشياء دي، واضح؟ خرافات في خرافات، لكن حصل بعد كذا إيه؟ غيبة كبرى وانقطع الاتصال بالإمام، وذلك كل ما يذكر عندهم الإمام يقولوا إيه؟ عج، يعني عجل الله خروجه. يقولوا له اخرج يا إمام فقد إيه؟ شمت فينا اللئام على أهل السنة، يعني بيضحكوا على هذه العقيدة بتاعت السرداب دي. بل استمر عندهم إلى بداية القرن الرابع الهجري، وذلك بوقوع الغيبة الكبرى والتي انتهت بها صلتهم بالإمام وانقطع تلقي الوحي الإلهي عنه، لأنهم يعتقدون أن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل. أي كلمة حديث يقوله الإمام من الأئمة الاثناشر يساوي قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى. وهذا قاله المازندراني في شرح جامع علي الكافي جزء الثاني 272. وقالوا يجوز لمن سمع حديثا عن أبي عبد الله، يعنون به جعفر ابن محمد الصادق، يجوز لمن سمع حديثا عن أبي عبد الله أن يرويه عن أبيه أو أحد أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. طبعا مش بيعتقد أنه هو الله تعالى، لكن هو كلامه كأنه كلام في قوته كأنه هو قول الله عز وجل. فكان للإمام في اعتقادهم تخصيص القرآن أو تقييده أو نسخه، وهو تخصيص أو تقييده أو نسخ للقرآن بالقرآن، لأن قول الإمام كقول الله كما يفترون. ذلك أنهم يرون كما يقول أحد آيتين في هذا العصر، يقول إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة. وفين قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لا هو يقول لا كتم أشياء كتمها. يقول أحد آياتهم وهو محمد حسين آل كاشف الغطاء في أصول الشيعة صفحة 77، يقول إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة، من عام مخصص أو مطلق أو مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته. انتهى كلام كاشف الغطاء. ومسألة النسخ والتقييد والتخصيص ليست إلا جزءا من وظيفة الأئمة الكبرى. إيه بقى الوظيفة الأئمة الكبرى؟ هي التفويض في أمر الدين، والتي يقررها صاحب الكافي في باب يعقده في هذا الشأن بعنوان باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين. فالأئمة قد فوضوا في أمر هذا الدين كما فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم حق التشريع. تقول كتب الشيعة عن الأئمة إن الله عز وجل فوض إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه إلينا، يعني إلى الأئمة الاثنى عشر. وقال أبو عبد الله كما تزعم الشيعة لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا الأئمة. قال عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية في الأوصياء. يعني كأن الآية دي تخاطب من تاني؟ الأئمة الاثناشر. إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهي جارية، حكم الآية جاري في الأوصياء كما هو جار في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأئمة هم مستودع علوم الملائكة والأنبياء والرسل، وعندهم جميع الكتب التي نزلت من السماء كما تقرره كتبهم المعتمدة في روايات كثيرة كما سيأتي. فهذه المهام التشريعية هي من فيض هذه العلوم المخزونة عند الأئمة. أما التطبيق العملي لهذه العقيدة فهو ذلك الكم الهائل من الروايات في مسائل العقيدة وغيرها والتي شذوا بها عن أمة الإسلام. فمثلا ألفاظ الكفر والكفار والشرك والمشركين الواردة في كتاب الله سبحانه والتي تعم كل من كفر بالله وأشرك، جاءت عندهم روايات كثيرة تخص هذا العموم بالكفر بولاية علي. يقول الآية في الكفار عامة وهم يفسروها إيه؟ الكفر هنا بولاية علي، والشرك باتخاذ إمام معه. يبقى ده الكفر ده الشرك عندهم، واضح؟ جاءت عندهم روايات كثيرة تخص هذا العموم بالكفر بولاية علي والشرك باتخاذ إمام معه كما سيأتي. فخصصوا عموم الكتاب بلا مخصص، أو حرفوا النصوص وزعموا أنه تخصيص، واعتبروا مسألة الإمامة، وانتبهوا لهذا، هذا أمر في غاية الخطورة، اعتبروا مسألة الإمامة أخطر من الشرك والكفر. واعتبروا مسألة يا جماعة لو تلاحظون البحث هنا بحث علمي محايد تماما، مش محايد يعني ملوش عقيدة، لكن هو يعني البحث مش قائم على شتائم ولا انفعالات ولا على عصبية، الكلام كله دي رسالة دكتوراه منقولة من مصادرهم مباشرة بدون وسائط، واضح؟ فالبحث علمي وبحث هادئ ومفيش شتائم اطلاقا ولا في كلام يلقى على عوهنه، كل دعوة مقرونة بإيه؟ بالنصوص من كتبهم. فمن أراد أن يناقش هذا الكلام أو يبرئ رافضة لا يكتفي بالكلام الغوائي أو العاطفي أو الأجوف، ولكن عليه أن يرجع للمصادر ويتحقق من صدقها، واضح؟ لأن هي مشكلة الشيعة طبعا التقية والكذب والدجل الكبير، ولذلك احنا بقول لهم لن يبرئكم مثل هذا الكلام لأن أنتم تتعبدون بالكذب. ما الذي يبرئهم؟ أن يعلنوا براءة من الكتب التي تضمنت هذا الكلام، يعني نريد منهم شيء شبيه بما فعل الشيخ الألباني رحمه الله مع الفارق طبعا في كتب السنة، الكتب الغير الصحاح يعني سنة الترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه إلى آخره. فالشيخ الألباني له اجتهاد بغض النظر عن يعني قول علماء الحديث ايه في هذه المسألة، دي قضية ثانية، لكن انا بقول ده فكرة جيدة ان عمل صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، صحيح النسائي وضعيف النسائي، صحيح الترمذي وهكذا في ابن ماجه وابي داود. طيب اعملوا انتوا كده بقى، لو فعلا بتقروا ان هذه الروايات مش صحيحة وغير معتمدة افصلوا قولوا لنا بقى ايه المعتمد وايه اللي مش معتمد، واضح؟ لكن مستحيل يفعلوا هذا عند الكلام العلمي الدقيق، غوغائية وشتائم وكلام من هذا، لكن كلام دقيق. فلما هم ينكروا تحريف القرآن، طيب ماذا تقولون في من قال بتحريف القرآن الكريم أو نقصه؟ لابد أن يقولوا كافر. طيب وماذا تقولون في الكتاب الذي يحتوي على نصوص تثبت هذه الفنية؟ يبقى يجب أن يحرق هذا الكتاب وتسقط الثقة منه. هم لا يفعلون هذا إطلاق، بالعكس دائما ما يمتدحون التبرسي وغيرهم ممن ألفوا في إثبات والعياذ بالله تحريف القرآن الكريم. طبعا معروف هم أكذب خلق الله، يعني هم ما يعرفون الروايات صحيحة أصلا. يقولوا واعتبروا مسألة الإمامة أخطر من الشرك والكفر بلا دليل من عقل أو نقل صحيح، وخرجوا عن إجماع المسلمين وما تواتر من نصوص الدين، وتجاهلوا حتى اللغة التي نزل بها القرآن العظيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سنرى أمثلة إن شاء الله تعالى فيما بعد لهذا الضرب من التحريف، يعني القرآن لا يؤخذ إلا عن أئمتهم الذين يكذبون هم عليهم. وانظروا بقى ماذا أتوا به في تفسير القرآن من الطمات ونسبوها زورا إلى الأئمة. يعني يختم الدكتور القفاري حفظ الله تعالى بنقد هذه العقيدة في موقفه من حجية القرآن الكريم، يقول قد ختم الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسالات، وأكمل برسالته الدين، وانقطع بموته الوحي، وهذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة، وهذه المقالة تقوم على إنكار هذه الأركان أو تنتهي بقائلها إلى ذلك. وهذا بلا شك نقد لحقيقة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يتم إسلام أحد إلا بالإيمان بها. ولعل المتأمل لهذه المقالة والمحلل لأبعادها يدرك أن الهدف من هذه المقالة تبديل دين الإسلام وتغيير شريعة سيد الأنام، إذ إن كلام الله سبحانه في معتقدهم عرضة للتبديل والتغيير بناسخ أو مخصص أو مقيد أو مبين أو عام، يزعم شيوخ الشيعة نقلهم عن أئمتهم. ولعل صورة التغيير تبدو بشكل أوضح وأجلى إذا أدركنا ما جبل عليه هؤلاء القوم من الكذب، حتى جعلوا الكذب دينا وقربا كما سيأتي. ومن تأمل كما يقول شيخ، كما يقول الذهبي في المنتقى اللي هو اختصار كتاب منهج السنة، ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف. أكذب خلق الله الشيعة، لأن الكذب عندهم عبادة. وقد شهد طائفة من أئمة المسلمين بأنه لم يرى أكذب وأشهد بالزور منهم، وأنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا، وأن الناس كانوا يسمونهم بالكذابين. ونهى أهل العلم عن أخذ الحديث عن هؤلاء الروافض، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا كلام السيوطي في تدريب الراوي. بل في كتب هؤلاء نصوص تتضمن شكوى آل البيت من كذب هؤلاء وبهتانهم، كما في كتب الرافضة وذكرها معزوة في الهامش. وهذه الدعوة تقوم على أن دين الإسلام ناقص، وهم يهملون تماما قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الدعوة تقوم على أن دين الإسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة الاثني عشر لإكماله، وأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكمل بهما التشريع، إذ إن بقية الشريعة مودعة عند الأئمة، وأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وإنما كتم بعض ما أنزله إليه وأسره لعلي، وكل ذلك كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومناقضة لأصول الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وقد نسب الإمام الأشعري هذه المقالة إلى الصنف الخامس عشر من أصناف الغالية من الشيعة حسب تقسيمه، فهم الذين يزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائع وتهبط عليهم الملائكة وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات ويوحى إليهم. هذا ما ذكره في مقالات الإسلاميين. وهذه العقائد اللي هي أن الأئمة يوحى إليهم وتهبط عليهم الملائكة وأنهم تظهر عليهم المعجزات، ستأتي بالتفصيل بالأدلة فيما بعد أن هذا من اعتقاداتهم يعني. وهذه العقائد أصبحت من أصول الاثني عشرية لأنها شربت مذاهب الغلاة حتى الثمالة. وقد أشار أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 38 و300 إلى هذه المقالة ولم ينسبها لأحد، فقال: وقال آخرون: باب الناسخ والمنسوخ إلى الإمام ينسخ ما شاء. وعد ذلك من عظيم الكفر، ثم بيّن بطلانه بقوله: لأن النسخ لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي من الله عز وجل. هل الرسول كان ينسخ من عند نفسه أم بوحي؟ سواء كان وحي في القرآن أو وحي في السنة. يقول الإمام أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى: وقال آخرون، يظهر في زمن وقع في القرن في النصف الأول من القرن الرابع، ما كانش لسه تبلورت الضلالات، لأن في أشياء كانوا يعتبرونها شيء من الغلاء، نفس الرافضة الاثنى عشر يعتبرونها من الغلاء، مع الوقت أصبحت من ضروريات المذهب، يحصل تطور دائما في الدين عندهم. فيحكي عنهم يقول: وقال آخرون: باب الناسخ والمنسوخ إلى الإمام ينسخ ما شاء. فطبعا الإمام أبو جعفر بن حسن رحمه الله عد ذلك من عظيم الكفر، ثم بيّن بطلانه فقال: لأن النسخ لم يكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي من الله عز وجل، إما بقرآن مثله على قول قوم، وإما بوحي من غير القرآن اللي هو السنة، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فلما ارتفع هذان بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع النسخ. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.